بسم الله الرحمن الرحيم. السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بهذا الإسناد وساق الحديث، والمراد به الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والذي عرضناه في درسنا البارحة، وهو المتعلق ببيان إثم من منع الزكاة، سواء كان نوع الزكاة من العين الذهب والفضة، وجزاؤه أنها يحمى عليها في نار جهنم فتكون صفائح فيكوى بها جنبه وظهره وجبينه، كل ما برد يحمى عليه مرة أخرى إلى أن ينتهي الناس من الحساب، إلى أن ينتهي الناس من الحساب في يوم كان مقداره 100,000، في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. أما إذا كان صاحب إبل أو بقر أو غنم فإنه يبطح في وادي قرقر فتطأه بأخفافها وبحوافرها وبأظلافها، وتعضه بأسنانها في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. ثم بعد ذلك ينظر فيرى ما عليه من الآثام وما له من الحسنات، فإن كانت حسناته تزيد على سيئاته أدخل الجنة، وإن كانت سيئاته تفيض على حسناته أدخل النار. وقد ذكرت إن هذا الوعيد في من منع الزكاة على سبيل التهاون والمعصية، لا أنه منعها جحودا، فإن من منعها جحودا يخرج من الملة ويؤمر بدخوله إلى النار. ثم قالوا فالخيل يا رسول الله؟ قال الخيل في نواصيها، أو قال الخيل مقعود في نواصيها. قال سهيل أنا أشك الخير، يعني أنه قال الخيل يعقد في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ثم بين أن الخيل لا زكاة فيها لكن الناس يحاسبون عليها حسب نياتهم في اقتنائها، فمنهم من تكون عليه وزر وهذا الذي يفاخر بها وهذا الذي يرى فيها الكبرى ويرى فيها التعالي ولا ينفق شيئا منها في سبيل الله. وأما النوع الثاني فهي التي تكون له سترا، وهذا الذي يقتنيها يتاجر فيها يبيع فيها ويخرج زكاتها على أنها من عروض التجارة. وأما النوع الثالث فهو التي تكون الزكاة تكون الخيل له فيها أجر، وهذا الذي يحبسها في سبيل الله وينفقها في سبيل الله ويعدها في سبيل الله. فإن كل الأفعال التي تفعلها الخيل سواء كانت أكلا أو شربا أو روثا أو كانت تتدرب في سواء كانت تتدرب وتتهيأ في سبيل الله فكلها حسنات تكتب له. قال رحمه الله، قال الخيل ثلاثة، فهي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر. فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له، فلا تغيب أو فلا تغيب، فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا، ولو رعاها في مرج ما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجرا، ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطنها أو في بطونها أجر، حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها. ولو استنى شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجرا. هذه هي التي في سبيل الله. وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا، ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها. وأما الذي هي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا أو بذخا ورياء الناس فذلك الذي هي عليه وزر. قالوا فالحمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما أنزل الله علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم قال وحدثناه يعني هذا الحديث قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا الإسناد وساق الحديث. ثم قال الإمام مسلم يروي الحديث نفسه من طريق أخرى، قال وحدثنيه محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم قال حدثنا سهيل بن أبي صالح بهذا الإسناد. وقال بدل عقصاء عضباء، وقال فيقوى بها جنبه وظهره، ولم يذكر جبينه. ثم قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه. وذكوان هنا هو أبو صالح السمان، هو أبو صالح السمان، وعليه تكون هذه الرواية تابع فيها عمرو بن الحارث سهيل بن أبي صالح. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا لم يؤدي المرء حق الله أو الصدقة في إبله وساق الحديث بنحو حديث سهيل عن أبيه. فهذه رواية متابعة. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق، ثم حول السند قال حاء، قال وحدثني محمد بن رافع واللفظ له، قال حدثنا عبد الرزاق. فالإمام الإمام مسلم رحمه الله يروي حديث عبد الرزاق من طريقين، من طريق شيخه إبراهيم، طريق شيخه إسحاق بن إبراهيم، ومن طريق شيخه محمد بن رافع. وإسحاق بن إبراهيم هنا هو إسحاق بن راهوية. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب إبل لا يفعل به فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط، وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها، وإلا ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بقوائمها. قال: ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها، ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه، فإذا أتاه فر منه فيناديه: خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني. فإذا رأى أن لا بد منه سلك يده في فيه فيقضمها قدم الفحل. قال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول، ثم سألنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن ذلك فقال: مثل قول عبيد بن عمير. وقال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول: قال رجل: يا رسول الله، ما حق الإبل؟ قال: حلبها على الماء، وإعارة دلوها، وإعارة فحلها، ومنيحتها، وحمل عليها في سبيل الله. هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثمة طريقة أخرى يعذب بها الله مانعي الزكاة من أصحاب الأموال من الذهب والفضة، أنه تحول هذه الأموال إلى داب، إلى ثعبان، هذا الثعبان يتبعه ويلحقه ويعضه ويقدمه، لأنه ترك، لأنه لم يدفع زكاتها في الدنيا. وأما قوله إن الحقوق الواجبة على بهيمة الأنعام من صاحبها لغيره، قال: حقها حلبها على الماء، يعني يمكن الناس أن يحلبوها إذا جاءت ترد الماء، وإعارة دلوها، يعني الدلو الذي يجلب بها الماء، يجلب به الماء لهذه الحيوانات إن جاء صاحب إبل أو غنم أو بقر غير الصاحب الأول، يعيره الدلو حتى يتمكن من إيرادها ويتمكن من إسقائها. وإعارة فحلها، يعني يمكن فحلها أن ينزو على غير غنمه، ومنيحتها يعني أن يعطي منها بعض الناس المحتاجين يشربون من لبنها، وهذه هي المنيحة التي كانت معروفة في ذلك الزمان. وحمل عليها في سبيل الله، يعني إذا جاء وقت الحرب ولم يجد بعض المقاتلين ما يركبونه للسفر إلى الجهاد في سبيل الله، فإن على صاحب هذه الإبل أن يعطيهم ما يحملهم إلى الجهاد في سبيل الله. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي يعني عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطعه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء يعني خالية من القرن ولا مكسورة القرن، بل كلها ذات قرون. قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله. ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع، ومعنى شجاع أقرع يعني ثعبان كبير، يتبع صاحبه حيثما ذهب ويفر منه ويقال: هذا مالك الذي كنت تبخل به. فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه، فجعل يقضمها كما يقضم الفحل، يعني فجعل الشجاع الأقرع يقضم يده كما يقضمها الحيوان الفحل، بمعنى أنه يعضه. هذه الأحاديث التي وردت في باب إثم مانع الزكاة، وقد علق عليها الإمام النووي رحمه الله تعالى فقال: قال باب إثم مانع الزكاة. قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلى آخر الحديث. قال: هذا الحديث صريح في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ولا خلاف فيه، وكذا باقي المذكورات من الإبل والبقر والغنم. وقوله صلى الله عليه وسلم: كلما بردت أعيدت له، هكذا هو في بعض النسخ: بردت بالباء، وفي بعضها ردت بحذف الباء وبضم الراء ردت. وذكر القاضي الروايتين، وقال: الأولى هي الصواب. قال: والثانية رواية الجمهور. قوله صلى الله عليه وسلم: حلبها يوم ورودها أو يوم وردها، قال: هو بفتح اللام حلبها، على اللغة المشهورة حلبها، بفتح اللام على اللغة المشهورة حلبها، وحكي إسكانها حرب حلبها. قال: وهو غريب ضعيف، وإن كان هو القياس. قوله صلى الله عليه وسلم: بطح لها بقاع قرقر، قال: القاع المستوي الواسع من الأرض يعلوه ماء السماء فيمسكه. قال الهروي: وجمعه قيعة وقيعان، مثل جار وجيرة وجيران. قال: والقرقر المستوي أيضا من الأرض الواسع، وهو بفتح القافين. قوله بطح أو بطح، قال جماعة معناه ألقي على وجهه. قال القاضي: فقد جاء في الرواية، في رواية البخاري، يخبط وجهه بأخفافها، أو يخبط وجهه بأخفافها. قال: وهذا يقتضي أنه ليس من شرط البطح كونه على وجهه، وإنما هو في اللغة بمعنى البسط والمد، فيكون على وجهه وقد يكون على ظهره، ومنه سميت بطحاء مكة لانبساطها. قوله صلى الله عليه وسلم: كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، هكذا هو في جميع الأصول في هذا الموضع. قال القاضي عياض: قالوا هو تغيير وتصحيف، وصوابه ما جاء بعده في الحديث الآخر من رواية سهيل عن أبيه، وما جاء في حديث المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه: كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها. وبهذا ينتظم الكلام. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: فيرى سبيلا، قال: ضبطناه بضم الياء يرى، وفتحها يرى، وبرفع اللام في سبيله ونصبها. إن قلنا يرى فترفع اللام في سبيله لأنها نائب فاعل، يرى سبيله، وإن قلنا يرى تنصب لأنها مفعول يرى سبيله. قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء، قال أهل اللغة: القعصاء ملتوية القرنين، والجلحاء التي لا قرن لها، والعضباء التي انكسر قرنها الداخل. وإنما تكون الغنم كلها ذات قرون. قال: قوله صلى الله عليه وسلم: تمطحه بكسر الطاء وفتحها، لغتان تمطحه وتمطحه، حكاهما الجوهري يعني صاحب كتاب الصحاح وغيره. الكسر أفصح، وهو المعروف تمطح في الرواية. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا صاحب بقر، إلى آخره، فيه دليل على وجوب الزكاة في البقر، وهذا أصح الأحاديث الواردة في زكاة البقر. قوله صلى الله عليه وسلم: أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا، في الرواية الأخرى: أعظم ما كانت. هذه للزيادة في عقوبته بكثرتها وقوتها وكمال خلقها، فتكون أثقل في وطئها، كما أن ذوات القرون تكون بقرونها ليكون أنكى وأصوب لطعنها ونطحها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: تطأه بأظلافها، قال: الظلف للبقر والغنم والظباء، وهو المنشق من القوائم، والخف للبعير، والقدم للآدم، والحافر للفرس، والبغل والحمار، يعني أسماء أطراف القدمين لهذه الأنواع من الحيوانات. قوله صلى الله عليه وسلم: في الخيل، فأما التي هي له وزر، هكذا هو في أكثر النسخ التي، ووقع في بعضها الذي، وهو أوضح وأظهر، يعني بدلا من قوله التي، قوله صلى الله عليه وسلم ونواء لأهل الإسلام هو بكسر النون وبالمد أي مناوعة ومعاداة. وقوله صلى الله عليه وسلم ربطها في سبيل الله أي أعدها للجهاد، وأصله من الربط ومنه الرباط وهو حبس الرجل نفسه في الثغر وإعداده الأهبة لذلك أي للقتال. وقوله صلى الله عليه وسلم في الخيل ثم لم ينسى حق الله في ظهورها ولا رقابها، استدل به أو استدل به أبو حنيفة رحمه الله على وجوب الزكاة في الخيل، ومذهبه أنه كان أنه إن كانت الخيل كلها ذكور فلا زكاة فيها، وإن كانت إناثا أو ذكورا وإناثا وجبت الزكاة، وهو بالخيار إن شاء أخرج عن كل فرس دينارا وإن شاء قومها وأخرج ربع عشر القيمة، يعني على أنها من عروض التجارة لا على أن الزكاة تجب في أعيانها. وقال مالك والشافعي وجماهير العلماء لا زكاة في الخيل بحال في الحديث السابق ليس على المسلم في فرسه صدقة، لكن الذي مر بنا أن هذا فيما كان للقنية لا ما كان للتجارة. وتأولوا هذا الحديث على أن المراد أنه يجاهد بها، وقد يجب الجهاد بها إذا تعين، ومعنى هذا يعني إذا كان رجل عنده خيل وغار الناس على المسلمين ووجب على المسلمين الجهاد ولم يجدوا من إبل الجهاد إلا إبل هذا الرجل فيأخذونها منه ويجاهدون بها قسرا أو برضا، لأنه في هذه الحال يتعين الجهاد عليها في أعيانها. هذا ما أراد بقوله يجب الجهاد بها إذا تعين، وقيل يحتمل أن يكون المراد بالحق في رقابها لإحسان إليها والقيام بعلفها وسائر مؤنها، والمراد بظهورها يعني إطراق فحلها إذا طلبت عاريته، وهذا على الندب. وقيل المراد حق الله مما يكسب من مال العدو على ظهورها وهو خمس الغنيمة. قوله صلى الله عليه وسلم ولا تقطع طولا أو طولها ولا تقطع طولها بكسر الطاء وفتح الواو، وقيل طيلها بالياء كذا جاء في الموطأ. والطول والطيل الحبل الذي تربط فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين، معنى استنت أي جرت، والشرف بفتح الشين. قال وقيل المراد بها طلقا أو طلقين يعني أن تجري مسافات. قال والشرف بفتح الشين المعجمة والراء وهو العالي من الأرض. وقيل المراد هنا طلقا أو طلقين قوله صلى الله عليه وسلم فشربت، ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. هذا من باب التنبيه، لأنه إذا كان تحصل له هذه الحسنات من غير أن يقصد سقيها، فإذا قصده فأولى، يعني فإنه يحصل على الثواب من باب أولى، فأولى بأضعاف الحسنات. وقوله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، معنى الفاذة يعني القليلة النظير، والجامعة أي العامة المتناولة لكل خير ومعروف، وفيه إشارة إلى التمسك بالعموم ومعنى الحديث لم ينزل علي فيها نص بعينها، لكن نزلت الآية العامة، وقد يحتج به أو يحتج به من قال لا يجوز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإنما كان بحكم الوحي. ويجاب للجمهور القائلين بجواز الاجتهاد بأنه لم يظهر له فيها شيء، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.